بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون لعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل من شرح هذا النظم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. قال رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. وجعلوا أي البلاغيون، أي جعل البلاغيون بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. بلاغة الكلام معناها أن يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال أو المقام، هذا الذي عقده الأخضري رحمه الله تعالى بقوله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، أي الحال والسبب الحامل على الكلام. وفاته قيد مهم ولعله لم يذكره بسبب ضيق النظم، وهو الفصاحة. قد مضى معنا أن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وإن شئت قلت هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. ولذلك ذكر بعض المحشين بيتا يجمع هذين الشرطين بقوله: بلاغة الكلام أن يطابق وهو فصيح مقتضى الحال ثقة. بلاغة الكلام أن يطابق وهو فصيح مقتضى الحال ثقة، أي ثقا. وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، وسيأتينا في الخلاصة. فالأخضري رحمه الله تعالى كأنه استغنى بالحديث عن الفصاحة فيما مضى عن ذكر هذا القيد، أو بسبب ضيق النظم. قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه، أي موافقته لمقتضى، أي لما يقتضي المقام، لمقتضى المقام أي لمقتضى الحال والمقام. فبلاغة مع الفصاحة كما ذكر. إذن فتعريف البلاغة: بلاغة الكلام أن يقال إنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وإن شئت قلت مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. مثلا لو أنك أردت أن تخبر إنسانا خالي الذهن بأن زيدا حافظ للقرآن، فالبلاغة تقتضي أن تقول له: زيد حافظ للقرآن الكريم، من غير توكيد. فلو أكدت له عد الكلام غير بليغ، لأنه لا يناسب المقام. مقام هذا المخاطب مقام خالي الذهن، لا، ليس مترددا ولا منكرا. فخالي الذهن الأصل ألا يؤكد له، فتقول له: زيد حافظ. وإذا تعلق الأمر بقيام زيد تقول: زيد قائم. إذا تعلق الأمر بحضور زيد الدرس تقول: زيد حضر الدرس، أو حضر زيد الدرس، أو هكذا. فالبلاغة تقتضي أن يكون الكلام مطابقا للمقام وللحال. المقام والحال هو السبب الداعي إلى الكلام، سبب الداعي للكلام يعرف بالحال وبالمقام. الحال والمقام هو السبب الداعي إلى الكلام، السبب الداعي إلى الكلام يعرف بالحال وبالمقام. وكذلك العكس، لو أن إنسانا شاكا مترددا أو منكرا منكرا كون زيد قد حافظ القرآن، إذا قلت له: زيد حافظ القرآن، هذا غير بليغ، لأن المنكر يحسن أن يؤكد له الكلام، تقول إن زيد لحافظ القرآن الكريم، أو والله إن زيدا لحافظ لكتاب الله عز وجل، وهكذا. واضح. هذا هو، هذه بلاغة الكلام، جعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام كل معه فصاحته. قلنا البلاغة وصف للكلام وللمتكلم، ولا توصف بها الكلمة إلا إذا أريد بالكلمة الكلام. فبلاغة الكلام هي ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. بلاغة المتكلم ملكة راسخة في النفس يقتدر بها على تأليف الكلام البليغ. إنسان البليغ ومن فيه ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، تكلم أم لم يتكلم، إذن هي ملكة. وأما الكلمة فلا توصف بأنها بليغة إلا إذا أريد بالكلمة الكلام، أي الجملة المفيدة، كما مضى معنا في النحو كلمة بها كلام قد يقصد، قد تطلق الكلمة يراد بها الكلام، ويراد بها الكلام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد بن ربيعة، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، تقولون عين محاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء ما خلى الله باطل، وذكر هذا الشطر فقط صلوات الله وسلامه عليه. زيد. محافظ تأدية المعاني من خطأ يعرف بالمعاني. محافظ تأدية المعاني من خطأ يعرف بالمعاني. الشطر الأول، آخر الشطر الأول فيه لفظة المعاني، آخر الشطر الثاني فيه لفظة معاني كذلك. حافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، هذا حافظ تأدية المعاني عن خطأ، من خطأ ونعم، حافظ تأدية المعاني من خطأ يعرف بالمعاني، المعاني هذا ظاهره عند علماء العروض يسموه الإيطاء، لكن التحقيق أنه ليس إيطاء هنا، لأن المعاني الأولى ليست الثانية. حافظ تأدية المعاني جمع معنى، من خطأ يعرف بالمعاني مفرد، أي بعلم المعاني، يعرف بعلم المعاني. فهنا يتكلم عن ثمرة علم المعاني، ثم يتكلم عن ثمرة علم البيان. فذكر لنا بأن ثمرة علم المعاني صيانة الكلام عن الخطأ، أو صيانة الكلام أو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. فالعلم الذي يتوصل به إلى صيانة الكلام من الخطأ أو عن الخطأ أثناء عن الخطأ في تأدية المعنى المقصود، هذا يقال له علم المعاني، أي ما يتوصل به إلى الإتيان بكلام مطابق لمقتضى الحال، هذا هو علم المعنى. شوف العلماء في هذا الموطن يذكرون تفصيلا حسنا، يقولون مدار علم البلاغة على أمرين، ليس كذلك، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فعندنا شرط الفصاحة وشرط مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذن فعلم البلاغة مداره على هذين الأمرين، الأمر الأول ما يتعلق بتمييز الفصيح من غيره، صحيح؟ الأمر الثاني ما يتعلق بالاحتراز من الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهو ما نعبر عنه بقولنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال قد يقتضي حذفا فلا بد من الحذف، قد يقتضي ذكرا فلا بد من الذكر، قد يقتضي تقديما فلا بد من التقديم، قد يقتضي تأخيرا فلا بد من التأخير، واضح. أما ما يتعلق بالفصاحة فيعرف بعلوم تقدمت الإشارة إليها، تدرك الفصاحة بعلم اللغة حتى تدفع الغرابة، حتى لو أتى بلفظ غريب تعرف بعلمه، فعلم اللغة يدفع الغرابة، تدرك الفصاحة بعلم التصريف حتى يدفع، التصريف ماذا يدفع؟ صحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف مخالفة الميزان الصرف أو القياس الصرفي عفوا مخالفة قواعد علم التصريف. فعلم التصريف يدفعه مخالفة علم النحو ما لا يدفع ضعف التأليف. نتكلم بلغة البلاغيين يدفع ضعف التأليف اللي تكلمنا عنه في فصاحة الكلام، كما أنه يدفع التعقيد اللفظي. كان التعقيد قسمان، تعقيد لفظي تعقيد معنوي. فالنحو يدفع التعقيد اللفظي، التقديم والتأخير الذي قد يغير المعنى يمنعه النحاة، كما يضيق به البلاغيون ذرعا لأنه ينافي البلاغة الفصاحة، ينافي الفصاحة. فهذا علم النحو. كذلك الفصاحة من جملة ما تدرك به الحس، حسن الذوق، التنافر بما يدفع، يدفع بالحس وبالذوق. بقيت بعض من العلوم لا سبيل إلى تلافيها إلا بوضع علم من العلوم. شوف بقي معنا مما مضى التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي، فوضع له العلماء علم البيان، علم البيان اللي سيأتينا تعريفه والإشارة إليه، وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإيضاح. لماذا وضعوا هذا العلم؟ حتى يتفادى الإنسان التعقيد المعنوي، حتى لا يقع، حتى لا يأتي كلامه غامضا في معناه معقدا، فوضع له علم البيان. وما يحصل به الشق الثاني من البلاغة وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وضع له علم المعنى. فعلم المعاني هو العلم الذي يتوصل به إلى الإتيان بالكلام مطابقا للحال، فيقدم الحذف حيث يحسن الحذف، ويقدم الذكر حيث يحسن الذكر، ويقدم حيث يحسن التقديم، ويؤخر حيث يحسن التأخير، وهكذا. وحافظ تأدية المعاني من خطأ يعرف بالمعاني أي بعلم المعاني. نعم. وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم. هذا أشرنا إليه. قل وما من التعقيد، شوف وما من التعقيد في المعنى، التعقيد المعنوي ذكرناه في قول ما شاهده درس السابق، ومقلتي مقلة وحاجبا مزججة وفاحما ومرسنة مسرجة. ما الذي أراد بمسرجة؟ هذا تعقيد معنوي، تعقيد معنوي لأنه يحتمل، لأنه يحتمل. أيوة. وما من التعقيد وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، له البيان عندهم قد انتقي، أي اختير له علم البيان. وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، عند البلاغيين انتقوا، أي اختاروا له علم علم البيان ما به علم البيان هو ما به عرف إراد معنى واحد بمختلف، كما قال في عقود الجود. علم البيان ما المبيان هو ما به المبيان إراد معنى واحد بمختلف، هذا هو حد علم البيان. وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم أن تقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع. علم البيان هو ما به عرف إراد معنى واحد بمختلف، إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإيضاح. وجوه تحسين الكلام تعرف وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام، أي العلم الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام، تحسينا لفظيا أو تحسينا معنويا، هو علم البديع. ولذلك هو كالحلي، هو كالحلي لما تقدم، كالحلي لما تقدم. فلا يصلح البديع إلا بعد علم المعاني وبعد علم البيان. لا يصلح البديع إلا بعد الإتيان بكلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته. والذي يحاول البديع مع إهمال الشرطين السابقين يكون كالذي يعلق الدر على الخنازير، هكذا يقول، تجده يتفاصح ما شاء، يأتي بالجناس، كلامه مليء باللحن والأخطاء، هذا لا ينفع. يكثر من السجعات، يأتي يكثر من الجناس، يأتي بألوان من المحسنات، إن كلامه ليس جاريا على أصول العربية، ليس فصيحا مثلا، أو ليس موافقا لمقتضى الهان هذا لا يصلح. العلم البديع هو كالحلي والزينة لما تقدم، فلا يصلح إلا بعد الإتيان بثمرة علم البيان وثمرة ثمرة علم المعاني وثمرة علم البيان، أي إلا بعد الإتيان بالكلام الفصيح مطحال كونه مطابقا لمقتضى الحال. علم المعاني، الفن الأول علم المعاني، الفن الأول علم المعاني، وبدأ به لأن نسبته إلى البيان نسبة المفرد إلى المركب، لأن علم المعاني هو العلم الذي يحصل به الاحتراز من الخطأ في أداء المعنى المقصود، هو الذي يحصل به إراد الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وهذا الشرط لا بد منه في البيان. البيان قدر زائد على هذا، علم البيان لا بد أن يكون علم البيان، لا يكون البيان في الكلام حتى يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال بزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ تكون بتشبيه، بكناية، تكون بإرادة ذلك المعنى بطرق وأساليب مختلفة. فهذا وجه كون نسبة المعاني إلى البيان، نسبة المفرد إلى مركبه، لأن في البيان علم المعاني وزيادة، هو أنه مبني عليه. علم به لمقتضى الحال يرى لفظا مطابقا وفيه ذكرى. علم به لمقتضى الحال يرى لفظا مطابقا أو لفظ مطابق لفظ مطابق وفيه ذكرى إسناد مسند إليه مسلم. فهذا هو علم المعاني، هو العلم الذي يرى به أي بهذا العلم اللفظ مطابقا للحال، هو العلم الذي يتوصل به إلى الإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال. علم به بهذا العلم لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، مفعول ثاني، اللفظ مفعول أول لكن هنا بني لما لم يسمى فاعله، أي هو العلم الذي يريك الكلام لفظا مطابقا لمقتضى الحال. علم به لمقتضى الحال يرى لفظ، أي يرى اللفظ مطابقا لمقتضى الحال بسببه، فبسبب هذا العلم يرى اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. نعم. زيد. وفيه ذكر، أي في هذا العلم تذكر أبواب ثمانية محصورة في ثمانية سيذكرها. إسناد مسند إليه مسند، إسناد مسند إليه مسند، متعلقات فعل تورد، هذه أربع، أربعة أبواب. قصر وإنشاء وفصل وصل، الباب الخامس، إنشاء الباب السادس، وفصل وصل نو، إجاز إطناب مساواة رأوا. شوف وجه انحصارها في ثمانية، وجه انحصار في ثمانية كما يقول العلماء، أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، كم هذا؟ إما خبر وإما إنشاء، والخبر لابد فيه من إسناد أو الخبر، احتمال الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرة، والجملة المفيدة، الحكم يعني سيأتينا تعريف الإسناد. فالخبر لابد له من إسناد، إسناد الشيء إلى الشيء، فالخبر إذا وجد فيه إسناد فهذا يعني وجود إسناد ومسند إليه. شوف، فلفظة خبر انتظمت ثلاثة أبواب، باب الإسناد وباب المسند إليه، ثم هذا المسند قد يكون فعلا، المسند قد يكون فعلا، قام زيد، مسند إليه، قام مسند، هنا فعل، هذا الفعل هو متعلق، هذا الباب الرابع متعلق الفعل، ها، ومع الإنشاء يقولوا خمسة لكن هذه أربعة، واضح، هذه أربعة مع الإنشاء شالت ولي خمسة. طيب الكلام ذاك الخبر إما أن يؤتى به مع القصر أو عدمه، وذاك هو باب القصر، هذه شالت ولي ستة، واضح. باب، طيب ثم كذلك هذا الخبر، هذه الجملة المفيدة إما أن تقترن بها، إذا اقترنت بها جملة أخرى فإما أن يكون ذلك الاقتران بحرف العطف أو من غيره، وذاك هو الفصل والوصل، وهذا هو الباب السابع. واضح؟ فهي وجوه محصورة. أخيرا هذا الكلام البليغ إما أن يؤتى به مساويا للمعنى، يكون كلام على قدر المعنى مع الوفاء بالله، هذا هي المساواة. وقد يكون الكلام زائدا على المعنى، وهذا الإطناب. وقد يكون الكلام ناقصا وقاصرا عن المعنى مع الوفاء، يعني يكون الكلام أقل من المعنى مع الوفاء، يفي بالمقصود لكنه أقل، وهذا هو الإيجاز، وهو الباب الثامن. واضح؟ هذا وجوه انحصار علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية. نعم. الباب الأول إسناد الخبر. تعال نكتفي بهذا. نكتفي بهذا. كم بقي؟ ليش؟ إسناد مسند إليه مسند. كم بقي ليش؟ ها؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.